أعوذ بالله من التقريب من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا كان في القول في نزول منى وما بها من المناسك، وتكلمنا عن الأول من المناسك وعن الثاني وهو الذبح، ثم تكلمنا عن صفات الهدي. اليوم نتكلم عن الثالث في من فقد الهدي وهو في البدل. قال المصنف: من فقد الهدي ووجد ثمنه قبل أن يخلفه عند من أو يخلفه عند من يشتريه طول ذي الحجة. من فقد الهدي ووجد ثمنه، يعني هو لم يتحصل على الهدي لكن ثمن الهدي موجود لديه، قيل يخلفه عند من يشتريه، يعني يخلف الثمن عند من يشتري له الهدي طول ذي الحجة، وقيل ينتقل فرضه إلى الصوم وهو الأشباه. الأشبه أنه ينتقل فرضه إلى الصوم، فصوم 3 أيام سفر و7 إذا رجع، فتلك 10 كاملة. وإذا فقدهما، يعني فقد القيمة والهادي معا، تارة يفقد الهادي ولكن قيمة الهادي عنده، فعلى القول الأول أنه يخلفه عند من يشتري له الهدي طول ذي الحجة، والقول الآخر وهو الأشبه عند المصنف أنه ينتقل فرضه إلى الصوم. وإذا فقدهما، يعني فقد الهدي وقيمته، صام 10 أيام، لأنه يسبق عليه عرفا بأنه غير واجب لا للهدي ولا القيمة، وإن كان متمكنا في بلاده لكن في وجوده في منى فقد الهدي وقيمة الهدي ينتقل إلى الصوم. 3 في الحج متتابعات، يعني متتالية، لا أن يصوم يوما ويفطر يوما آخر، متتابعات متوالية. قال: يوما قبل التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة. شو يعني 7، 8، و9؟ ولو لم يتفق، ما اتفق له ذلك، يعني شو؟ يعني ما فقد الهدي والقيمة إلا اليوم 8، يوم التروية اليوم 8. قال: اقتصر على التروية وعرفه، ثم صام 3 بعد النفر، يعني بعد ما ينفر من منى يصوم اليوم 3. ولو فاته يوم التروية أخره إلى بعد النفر، أخره إلى بعد النفر، ويجوز تقديمها من أول ذي الحجة. تقديم ماذا؟ أيام الصوم بعد أن تلبس بالمتعة، يعني بعد أن تلبس بعمرة التمتع أو بحج التمتع، بحج التمتع. ويجوز صومها طول ذي الحجة، طول ذي الحجة. ولو صام 2 وأفطر 3 لم يجزه، واستأنف إلا أن يكون ذلك اليوم هو العيد فيأتي بالثالث بعد النهار، لأنه قلنا يجب فيها التوالي إلا إذا صار هناك عذر شرعي ذاك شيء آخر، والعيد عذر شرعي. شيخنا هو يجوز تخليمه وما من أول يعني أنا فقدت الهدي والقيمة، يعني ما عندي قيمة الهدي حتى أشتري، ما عندي من أول بكتل على ما عندي أصوم من البداية من البداية يمكن أن أصوم 3 أيام وإذا رجعت أصوم 7 أيام. تارة ما ينكشف إلا بعد الإحرام مثلا إحرام حج التمتع، فأصوم 8 و9 أدل له لا، وأخره إذا بعد النفر من منى أصوم اليوم 3 اليوم 14 وما لم تفي منى ما يجوز لك أن تصوم 14 أو 13 إذا نفرت من منى. قال ولو صام يومين وأفطر الثالث لن يجزه واستأنف إلا أن يكون ذلك هو العيد فيأتي بالثالث بعد النافر. ولا يصح صوم هذه 3 إلا في ذي الحجة بعد التلبس بالمتعة. ولو خرج ذو الحجة ولم يصمها تعين الهدي في القابل، يكون في القابل يتعين عليه ماذا؟ الهادي، ايه الحج القابل حتى لو لم يدرك ايه خلي واحد يدور عنه. ولو صامها ثم وجد الهادي، ولو صامها صام 3 أيام ثم وجد الهادي ولو قبل التلبس بالسبعة، ولو قبل التلبس بال7 أيام التي يصومها إذا رجع إلى أهله لم يجب عليه الهدي، وكان له المضي على الصوم ولو رجع إلى الهدي كان أفضل. لو كان في أثناء 3 أيام وجد الهدي إيه؟ في يوم الثاني وصام اليوم الأول يوم الثاني يتعين عليه الهدي، يتعين عليه الهدي ما لم يكن 3. وصوم 7 بعد وصوله الى اهله ولا يشترط فيها الموالاة على الاصح يعني التتابع، فان اقام بمكة انتظر قدر وصوله الى اهله ما لم يزد على 2، ولو مات من وجب عليه الصوم ولم يصم وجب ان يصوم عنه وليه 3 دون 7، يصوم عنه 3 أيام دون 7 أيام، وقيل بوجوب قضاء الجميع وهو الأشبه لأن هذه 10 أيام بدل الهادي، فإذا صارت هذه 3 أيام واجبة على هذا الشخص ثم مات يتعلق في ذمته الوجوب، فيجب على الولي أن يصوم عنه 3 أيام ثم إذا رجع يصوم 7 أيام. لو مثلا شيخنا ما جربت مثلا أصوم السنة مثلا للحج، أصوم السنة الجاية في الحج لا، إذا ما صمت انتقل فرضك إلى الهدي في القابل إلى الحج. لو أقول عن السفر صوم في لا ينتقل فرضك إلى الهادي في القابل، يعني إذا ذهبت الحاج يكون أنت بنفسك سمو، إذا لا تخلي واحد نيابة عنك يذبح عنك الهادي. لا يصير. ومن وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد كان عليه 7 شياه، زين، وإن لم يجد جميع السابق انتقل الى الصوم. واذا ما قدر يصوم ما يقدر يستغفر الله خلاص. قال ولو تعين الهادي فمات من وجب عليه اخرج من اصل تركته. الرابع الرابع في هدي القران, يعني حج شنو؟ حج القران. لا يخرج هدي القران عن ملك سائقه, ما يخرج عن ملكه, وله ابداله والتصرف فيه وان اشعره او قلده, ولكن متى ساقه فلا بد من نحره بمنى. اذا ساقه معه فلا بد من نحره بمنى. وان كان لاحرام الحج وان كان للعمره فبفناء الكعبه بال الجزورة. إيه؟ ولو هلك لم يجب إقامة بدله, لأنه ليس بمضمون. ولو كان مضمونا كالكفارات وجب إقامة بدله. ولو عجز هدي السياق عن الوصول, عجز هذا الهادي عن الوصول, جاز ان ينحر او يذبح ويعلم, يعني بان يغمس نعلة مثلا في دمه ويضرب بها صفحة سنام مثلا حتى يشعرهم على ان هذا هادي, بما يدل على انه هادي. ولو اصابه كسر جاز بيعه, والأفضل أن يتصدق بثمنه أو يقيم بدله. ولا يتعين هدي السياق للصدقة إلا بالنذر. ولو سرق من غير تفريط لم يضمن, سرق هذا الهادي هدي القران فلا يكون صاحبه ضامنا. ولو ضل يعني ضاع فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ عنه. ولو ضاع فأقام بدله ثم وجد الأول ذبحه ولم يجد ذبح الأخير. ولو ذبح الأخير إلا اشتراه بدل الضايع زين, ثم وجد الاول ذبح الاول ندبا, يعني يستحب له ان يذبح الاول ايضا, الا ان يكون منذورا, فحينئذ يجب ذبحه اعتبار تعلق به النذر. ويجوز ركوب الهدي ما لم يضر به, وشرب لبنه ما لم يضر بولده, وكل هدي واجب كالكفارات. واجب, لا يجوز ان يعطى الجزار منها شيئا, ولا اخذ شيء من جلودها, ولا اكل شيء منها, فان اكل تصدق بثمن ما اكل. ومن نذر ان ينحر بدنه فان عين موضعها وجب, وان اطلق نحرها بمكة. ويستحب أن يأكل من هدي السياق وأن يهدي ثلثه ويتصدق بثلثه كهدي التمتع وكذا الأضحية. الخامس في الأضحية ووقتها بمنى 4 أيام, أولها يوم النحر. وفي الأمصار 3 أيام. ويستحب الأكل من الأضحية. ولا بأس بادخار لحمها، ويكره أن يخرج به من منى، ولا بأس بإخراج ما يضحيه غيره. لكن ما يضحي هو به يكره له أن يخرجه من منى. قال: ويجزي الهدي الواجب عن الأضحية، أي يستحب لكل واحد يوم العيد يوم عيد الأضحى أن يذبح أضحية ويتصدق بها على الفقراء. قال: ويجزي الهدي الواجب عن الأضحية والجمع بينهما أفضل، يعني يكون يذبح الهدي وهم يذبح شنو أضحية. ومن لم يجد الأضحية تصدق بثمنها، فإن اختلفت أثمانها جمع الأعلى والأوسط والأدنى وتصدق بثلث الجميع. ويستحب أن تكون التضحية بما يشتريه، ويكره بما يربيه، ويكره أن يأخذ شيئا من جلود الأضاحي وأن يعطيها الجزار، والأفضل أن يتصدق بها. الثالث في الحلق والتقصير، فإذا فرغ من الذبح فهو مخير، إن شاء حلق وإن شاء قصار، والحلق أفضل. صاحب التوضيح يقول: ويكفي مسمى أحدهما، ويصدق الحلق بحلق الرأس بحيث يقال حلق رأسه وإن بقي منه شيء، والتقصير بقطع شيء من شعر رأسه أو لحيته أو شاربه أو قطع أظفر من يد أو رجل بحديد وغيره، فالحلق مباين للتقصير، كل ذلك ظاهر الأخبار. قال: والحلق أفضل، ويتأكد في حق السرورة، السرورة استحباب مؤكد على أن يحلق. ومن لبد شعره، يعني جعل في شعره مادة ملبدة كالصمغ مثلا أو العسل مثلا أو ما شابه ذلك، هذه العادة العربية القديمة أنهم يضعون من أجل أن لا يكون فيه القمل. قال: ومن لبد شعره، يتأكد في حق السرورة ومن لبد شعره. وقيل: لا يجزي إلا الحلق والأول أظهر، إنه لا يجزي إلا الحلق. وليس على النساء حلق، ما هو يا مرة تعالي حلق شعرش بالكامل. ويتعين في حقهن التقصير، ويجززنا منه ولو مثل الأنملة، ولو مثل الأنملة. ويجب تقديم التقصير على زيارة البيت لطواف الحج والسعي، أول قصر أو تحلق بعدين تروح طوف البيت طواف الحج. ولو قدم ذلك على التقصير عامدا، يعني قدم الطواف على التقصير عامدا، جبره بشاط. ولو كان ناسيا لم يكن عليه شيء، وعليه إعادة الطواف على الأظهار. ويجب أن يحلق بمنى، فلو رحل رجع فحلق بها، فإن لم يتمكن حلق أو قصر مكانه وبعث بشعره ليدفن بها، يدفن بمنى. ولو لم يمكنه لم يكن عليه شيء. ومن ليس على رأسه شعر أجزأه إمرار الموسى عليه، وكان رأسه أصلع وهو تورى الحج، إذا ما في شعر فيمر الموسى على شعره على رأسه، نعم الأصلع. وترتيب هذه المناسك واجب يوم النحر، الرمي ثم الذبح ثم الحلق، فلو قدم بعضها على بعض أثم ولا إعادة. مسائل ثلاث يؤثم لكن ليس عليه إعادة ما فعل، هو ترتيب، لكن لو أنه جهلا خالف الترتيب صح منه، ولكن حتى المأثومين تتفق بعد ولا إعادة عليه. أما لو كان متعمدا وخالف الترتيب فيؤثم ولكن لا إعادة عليه. مسائل ثلاث. الأولى مواطن التحليل ثلاثة رحمه الله. الأول عقيب الحلق أو التقصير، يحل من كل شيء، كل شيء له حلال إلا الطيب والنساء والصيد. الثاني إذا طاف طواف الزيارة يعني طواف الحج حل له الطيب. الثالث إذا طاف طواف النساء حل له النساء. ويكره لبس المخيط حتى يفرغ من طواف الزيارة، وكذا يكره الطيب حتى يفرغ من طواف النساء. صار واضح؟ الثانية إذا قضى مناسكه يوم النحر فالأفضل المضي إلى مكة للطواف والسعي ليومه في نفس اليوم يغيره أفضل. إذا طاف طواف النساء حل له النساء. ويكره لبس المخيط، شو يعني يكره له لبس المخيط قبل أن يطوف ويسعى ويطوف طواف النساء؟ هذا بعد التحلل، بعد ان تحلل حلاق بعد رمي الجمر، رمي الجمر الكبرى وبعد الداق وبعد الحلق يجوز له لبس المخيط، يروح يطب بثياب عادية، لكن مكروه حتى يطوف طواف الحاج اللي هو بين قوسين طواف الزيارة ويصلي ركعتين ويسعى بين الصفا والمروة ويطوف طواف النساء ويصلي ركعتين. يستحب ان يكون محرما، يعني يستحب ان يكون ماذا؟ بالاحرام، والا من حيث التحلل هو متحلل، لو لبس المخيط ليس عليه شيء. الثانيه اذا قضى مناسكه يوم النحر فالافضل المضي الى مكه للطواف والسعي ليومه، فان اخره فمن عنده، يعني شنو عندكم؟ فمن غده، فمن غده أولى، لأن أنا مكتوب عندي فمن عنده. شوف ما لها يعني سلام الموضوع، فمن عنده يعني هو يعني يعني هو أخره بنفسه، يعني مو حزورة، مو حزورة تعليقنا بالحائل المهملة تلك الصورة في قسوة تلوى بين الصفا والمروة. على كل حال اختلاف النسخ، النسخة اللي عندي بنقطة موجودة. على كل حال هذا لا يغير شيء. زين قال ويتأكد ذلك في حق المتمتع، اما ان يقول فمن غده هو الاصح طبعا، من غدا يعني اذا ما قدر نفس اليوم اليوم الثاني. ويتأكد ذلك في حق المتمتع فان اخره اثيم اثيم ويجزيه طوافه وسعيه. ويجوز للقارن والمفرد تأخير ذلك طول ذي الحجة على كراهية. الثالثة الافضل لمن مضى إلى مكة للطواف والسعي الغسل وتقليم الأظفار وأخذ الشارب والدعاء إذا وقف على باب المسجد. القول في الطواف، القول في الطواف. قال وفيه ثلاثة مقاصد. الأول في المقدمات وهي واجبة ومندوبة. فالواجبات الطهارة، أي يجب على من يطوف حول البيت أن يكون ماذا؟ على طهارة، وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن. إذا كان على ثوبه نجاسة أو على بدنه نجاسة يجب إزالتهما عن الثوب والبدن، وأن يكون مختونا. لا يجوز للأغلاف أن يطوف حول البيت، لا يجوز، يجب أن يكون مختونا. وهذه المسألة تتصور في رجل يسلم فيريد أن يختتن وقد حضره الحج، فأيهما يفعل؟ روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا يحج حتى يختتن، لا يحج حتى يختتن، أن غير المسلمين لا يختتنون، بينما المسلمين لا يختتنون، يختتنون. عدم الخاتم لا يضر بالصلاة لكن يضر بالطواف، ولا يعتبر في المرأة. المرأة لو طافت وهي غير مختمة لا يضر فيها، إنما الضرار يكون بالنسبة للرجل. اي نعم نعم، يقول الإمام باقر هو مكرمة للفتاة، هو مكرمة للفتاة، مكرمة للفتاة. والمندوبات ثمانية: الغسل لدخول مكة، يستحب له أن يغتسل لدخول مكة، فلو حصل عذر اغتسل بعد دخوله، والأفضل أن يغتسل من بئر ميمون أو من فخ وإلا ففي منزله. ومضغ الإدخر نبات طيب يوجد بمكة، وأن يدخل مكة من أعلاها، وأن يكون حافيا على سكينة ووقار، ويغتسل لدخول المسجد الحرام، ويدخل من باب بني شيبة. لماذا؟ قال يطأ هبل وهو الآن في داخل المسجد بسبب توسعته بإزاء باب السلام. هو المستحب أيضا يدخل من باب السلام الآن، باعتبار أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عندما كسر أصنام قريش حول الكعبة اللات والعزى وهبل دفنهم باتجاه باب السلام، فحتى تطأ بقدميك هذه الأصنام. المقصد الثاني في كيفية الطواف، وهو يشتمل على واجب وندب. واحد: الواجب. قال فالواجب سبعة في الطواف: النية والبدء بالحجر والختم به يعني بالحجر، الحجر الأسود أو يسمونه الأسعد، وأن يطوف على يساره، يعني أن يجعل الكعبة على يساره ويطوف، يعني على عكس اتجاه عقارب الساعة، عقارب الساعة زين شلون تفتر؟ هو الطواف على عكس عقارب الساعة. قالوا أن يطوف على يسار، وأن يدخل الحجر أو الحجر في الطواف، أن يدخل الحجر في الطواف، يعني يجعل حجر إسماعيل منضما إلى البيت في طوافه، وأن يكمله سبعا، وأن يكون بين البيت والمقام، بين البيت والمقام، لا أن يدخل المقام في طوافه، ولو مشى على أساس البيت وهو الذي يسمى شنو الشادروان، وهذا من الكعبة من أساسات الكعبة، أو حائط الحجر لم يجزئ، لأن هذا يجب إدخاله في الطواف، فإذا مشى عليه فلا يجزئ. ومن لوازمه ركعتان الطواف، من لوازمه ركعتا الطواف، وهما واجبتان بعده في الطواف الواجب، ولو نسيهما وجب عليه الرجوع، ولو شق قضاهما حيث ذكر. شق عليه ماذا؟ الرجوع يعني. ولو مات قضاهما الولي، قضاهما الولي. مسائل صف يأتي عليها الكلام إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. زين، أنا بأرسم لكم هذا وبأعلمكم شون طريقة الطواف. شوفوا هذا يسمونه الركن اليماني. هاي لازم صورة ترسمونها عندكم. هذا يسمونه الركن العراقي، هذا الركن الشامي، هذا الركن المغربي. زين، طبعا الكعبة طبعا شكل يكون هاي، طبعا استار الكعبة زين. هذا الشادر ومال كعبة زين. شوف طبعا هذا يعني الحجر الأسود، الحجر الأسود هذا يعني منطقة هذه منطقة بالذات يسمونها الحطيم. ايه هذا باب الكعبة. زين، باتجاه الباب من الجهة الثانية، من هالجهة باتجاه الباب، ها باب المستجار. زين، طبعا هذا عليه طبعا عليه زين. هذا حجر اسماعيل، لاحظوا شوفوا احنا عندنا ابتداء الطواف. اول كان هنا في خط، اول كان في خط هنا هالشكل، كان في خط شذي هالشكل، كان في خط شذي. هذا الان مو موجود، هذا الان مو موجود، بس انا مجرد ارسلت عشان يكون عندكم عندي. زين هذا هذا مقام ابراهيم. لاحظوا من مقام ابراهيم، من مقام ابراهيم الى بداية الكعبة المسافة، يعني خلينا نقول المسافة التي يجب الطواف فيها، يقول 25 كم؟ 26 ذراع ونصف، 26 ذراع ونصف. زين هذه المسافة من هنا إلى هنا 26 ذراع ونصف. زين من هنا لاحظوا من بداية الكعبة إلى نهاية الحج هذه المسافة 20 ذراع. زين 20 ذراع صار واضح. زين الطواف لازم يكون حول الكعبة. زين بهالكيفية هذه لما نجي الطوف اولا تبدأ من هنا البدء بالطواف. صار واضح ولا مو واضح؟ زين طبعا هذا الانسان يقول لكم هذا ميزات الرحمه يسمونه. لما نجي تبدا من هنا النيه تقول اطوف بهذا البيت سبعه اشواط لعمره التمتع، حج التمتع لوجوب قدرة الله تعالى، والطوف او للعمره المفرده او طواف الحاج. تجي الطوف يعني الكتف هذا اعداد الحجر. طبعا الحجر الاسود هذا قبلتنا احنا في البحرين متجهه الى الركن العراقي اللي فيه الحجر الاسود، فاحنا قبلتنا الى هنا. زين لما نجي الطوف نطوف وين؟ نطوف ما بين الركن والمقام، لا يصير نطوف مني الا اذا كان ضروره، لو ازدحام شديد ولم نتمكن من الطواف في هاي المنطقة نطفيه. ليش؟ لأنه هني يكون خارج عن الحد الشرعي للطواف. نجي نطوف لما نقول 26 ذراع ونصف ومسافة من بداية الكعبة إلى آخر الحجر، ها 20 ذراع، كم بقى من المسافة الشرعية للطواف؟ 6 أذرع ونصف. هذه لولا نزل فمعناته ما عندنا لستة أذرع ونص، ستة أذرع ونص نزل إيه ستة أذرع ونص. نجي نطوف وإحنا نطوف الأركان، عندما نوصل عند الأركان لازم الكتف هذا ما ينحرف عن الركن، ما يصير الركن هالشكل عن الجريه، لا لازم يكون الركن إعدال الكتف بالضبط. اعتدل بسرعة فأجي طوف تقول بهالكيفية هذه الحجر هي ما تدعنا، لا تبتعد عنه واجد ولا تدعنا، طوف فيها المسافة. زين فأجي طوف توصل إلى هني تصير ويش؟ واحد شوط. ترد مثل ما فعلت بالضبط شوط ثاني، شوط ثالث، رابع، خامس، سادس، توصل هني سابع. مو صعب، مو صعب، ستة أذرع ونص واجد، مو شيء بسيط ثاني. هذا الذراع، هذا الذراع، هذا الذراع، ها شيخ حسين عليه رحمه يقول ذراعان ونصف، ذراعان ونصف. يقول لي ان المسافة هني 24 ذراع مو 20 ذراع. فاذا 24 ذراع والمسافة الشرعية 26 ذراع ونص، كم بقى منه؟ ذراع ونص. صار واضح؟ انا عندي هني هالجهة عندي مجال واسع، هالجهة المجال واسع، بس وين تتضيق عندي؟ تتضيق هني وهني، وتتضيق اكثر وين؟ عند الحجر. صار واضح؟ الان الطواف واضح لكم؟ اختلط مو مشكلة، بس لا تدعمه. لا دعم طواف ودعم يبطل الشوط للتفيه. ايه؟ لا تريد الشوط للتفيه تريده. ايه وما تريده بالكامل. المكان اللي صار فيه القطاع تجي تريد منه. صار واضح لو لا؟ عيد من جديد؟ عيد من جديد؟ ايه تلغيه يعني تلغيه تريد تعيد من جديد. صار واضح لو لا؟ زين هذا هني حجر اسماعيل، هذا هني دفنت ام اسماعيل هاجر دفنها اسماعيل، واسماعيل بعدنا الفون في الحجر هني، فهذه مقبرة الانبياء. يقول الامام عليه السلام امام الصادق ما بين الركن اليماني الى الركن العراقي اللي فيه الحجر الاسود يقول اكثر من 100 نبي دفن هنا، اكثر من 100 نبي مدفونين في المكان. وهذا هني الركن اليماني حيتلعب امتلاع الجنة، ابواب من ابواب الجنة، لذلك اذا وصلنا اليها من ان نصل اليها الى الحجر يستحب لنا ان نقول ربنا اعطنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. صار واضح؟ نعم. طبعا الحجر الاسود ما كان اسودا، كان ابيضا، وعندما انزل على جبل ابي قبيس، ثم بعد ذلك وضعه ابراهيم واسماعيل في هذا الموضع، لما لمسته ايدي الجاهلية صار اسود. ولكن في الحقيقة هل هو حجر ام لا؟ الظاهر في الروايات انه ملك من الملائكة، جعله الله سبحانه وتعالى على هيئة حجر، فهو يعرف من يطوف حول البيت ويدون اسمه ومن اي مكان، ويعني يسجل له هل ان طوافه مقبول، حجه مقبول مو مقبول كذا. نعم. ويوم القيامة يكشف بعد ذلك عن كل من طاف حول البيت ومن احترم البيت. ولذلك إذا وصلت إلى هنا يستحب لك أن تقول أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة عند ربك. شون حجر الشر إليه ومو حجر، وملك من الملائكة. ولذلك لما أن عمر يقبله ويقول أقبلك يا حجر وأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، فقاله الإمام بل يضر وينفع. شو ما يضر؟ إذا أنا بطوف حول البيت، زين بطوف حول البيت وما بحترم البيت، مثل دولين اللي يطوفوا حول البيت عشان سرقة الحجاج، هذا يسجل اسمه أنه جاء من أجل السرقة ما جاء من أجل الحج. نعم. هذا يوم القيامة يكشف عن اسمه، يضره أم لا يضره؟ وإذا إنسان طاف حول البيت واحترم البيت ودون اسمه ينفعه أم لا ينفعه؟ يستحب تقبيل الحجر. تقبيل الحجر استحباب مؤكد. إذا تقدر توصل الحجر قبل الحجر. صار واضح؟ بعد ما نخلص الطواف نجي وين؟ نصلي في مقام ابراهيم. ايه خلف المقام. هنا سمي الحطيم يقول الامام الصادق لان الذنوب تتحطم عنده. هذا المكان الحطيم لأن الذنوب تتحطم عنده. صار واضح؟ طبعا هذا اساس الكعبة. هاي يسمى شنو؟ اساس الكعبة. يعني قوسين يسمون الشادروان. صار واضح؟ صار واضح الان؟ ما عندكم سؤال؟ ما عندكم شيء؟ ما قبل خلص الشواء؟ ايه؟ ما قبل خلص الشواء؟ انا بشر اشوف ناس يعني ناس بعمل عن الكعبة يعوم. ايه خوب استحبابها. اوكي. استحبابها. لكن افلام ما انت تطوف لا. لازم ما تعمل الكعبة. يعني اثناء الطواف لازم تبتعد عن ملامسة الكعبة. ايه. ولا تركب على هذا الشادر. فإذا خلص الأشواط يعني هل مكان مختص بالأمكان بعد ما تخلص الأشواط أن تقبل الكعبة أن تقبل الحجار على هواء إذا خلص الالتفات إذا لم يكن على نحو الانحراف حيث تنخرف هذا ما في شيء الشكل مو مشكلة الانحراف بسيط مو مشكلة بس إذا الجسد ككل طالع ولا مشكلة دفن أكثر من 100 نبي هنا. معروف غير معروف. طبعا هذا هني يسمونه الحجر مدفون هاجر. هاجر مدفون. نعم مع إسماعيل. نعم. نعم. طبعا المقام مقام إبراهيم هذه قطعة من الصخر. وفيها اثر لقدمي ابراهيم مطبوعة في الحجر وهذه مقام ابراهيم هذا ما كان في هذا الموضع كان قريبا من الحجر كان قريب من الحجر ولكن ابعده عمر بن الخطاب فقالوا الامام قال شاء الله ان يوسع عليكم طبعا هذا شو قصته هذا قصته عندما امر الله سبحانه وتعالى ابراهيم واسماعيل ببناء البيت كان ابراهيم يصعد عليه كلما ارتفع البناء ارتفع الحجر معه حتى اكمل البناء فانزله الله سبحانه وتعالى يعني بمثابة المصعد صار اليه صار واضح الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين